لإمكان أن يتعدد القائل، فالله بتثبيطه كأنه قال لهم اقعدوا، والرسول بإذنه لهم كأنه قال لهم ايه اقعدوا، والشياطين حينما زين لهم القعود كأنهم قالوا، وبعضهم لبعض كأنما، شوف بقى كلمة قليلة ادتني كم عطاء، عطاءات متعددة. وهل عطاء ينفي عطاء؟ كلها تيجي، كلها تيجي. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا. طب اقعدوا كويسة قوي، وكلمة مع القاعدين دي يعني؟ قال لك شوف بقى، شوف بقى التهكم، لأن القاعدين أي الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والصبيان والزمنة، دول اقعدوا مع القاعدين، يعني خليكم مع الايه، خليكم مع الحريم، يعني معناها كده. ولذلك هناك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعم، يعني دي مسألة ما كانش صح لرجولتهم انها تقبلها. ليه؟ ولذلك الشاعر لما حب يستنفل القبيلة بتاعته ويطلعهم وبعدين ما رأوش، قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء، ما مش عارف هم قوم، القوم يطلق على الرجال يعني.